بالصلوات لا شك أنه مؤذي وأنه آثم إذا شوش على المصلين الآخرين. ولقد بلغنا أنه في بعض الأماكن في بعض البلاد يكون صوت القارئ وأداؤه للقراءة جيدا فيشوش على المسجد الآخر الذي بقربه، حتى إنه أحيانا يتابعون المسجد الآخر وينسون قراءة إمامه، وربما أمنوا على قراءة المسجد المجاور، وهذا لا شك أنه غلط عظيم. وما الذي يستفاد من هذا؟ لا يستفاد شيء، لا يستفاد شيء أبدا، إلا أنه يؤذي جيران المسجد. قد يكون بعض الناس يريد أن ينام، له صبيان ينامون، مريض، قلق كل الليل، صلى الفجر ويريد أن ينام الفجر، ويحصل بذلك أذى على الناس. لكن بعض الناس يزين له الشيء في عينه دون أن ننظر إلى عواقبه. أما الإقامة فلا بأس بها إن شاء الله، على أن بعض الناس يقول أيضا لا تدرون الإقامة لأن أولادنا يبقون في البيت يقولوها الصلاة وما بعد أفراد. لكن نقول ما دام إن ورد جنسها في السنة فلا يمكن النهي عنه. وأيضا من فوائد هذا الحديث إذا سمعتم الإقامة أن الإنسان إذا سمع الإقامة فليمشي على عادته بسكينة ووقار، سكينة بالقلب والجوارح ووقار في الهيئة، لا يكون مخففا ولا يتبع، بل كأنه مقبل على أعظم من يعظمه. وإذا كان لو أن الإنسان أقبل على ملك من ملوك الدنيا لوجدته يقبل بسكينة ووقار، صلح المشلح، صلح الغطرة، ويهندم نفسه، لأنه سيقابل من؟ ملكا. فكيف وهو مطيع الله عز وجل ملك الملوك جل وعلا؟ لا فكرة، الأمر واضح. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقيموا. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الصلاة، تعظيم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى إليها بسكينة ووقار. ومنها أن الإنسان إذا أدرك الإمام على حال هل يدخل معه، يقول: ما أدركت فصل، حتى لو أدركه ساجدا فكبر للإحرام قائما ثم اقصد. لا تقول انتظر حتى يقول، لا، قد وإن كان من شاذ منك الركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركت فصل. ومنها أيضا أن الإنسان لا يقوم بقضاء ما فاته حتى تنتهي صلاة الجماعة، لقوله: وما فاتكم فأتموا، والإتمام لا يكون إلا بعد انتهاء الاقتداء. وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يقومون بقضاء ما فاتهم قبل أن يسلم الإمام، إما قبل أن يسلم التسليمتين، وإما قبل أن يسلم التسليمة الثانية. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الإنسان إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية لقضاء ما فاته فإن صلاته تنقلب نفلا ويجب عليه إعادة الصلاة من جديد. هكذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله. فالمسألة خطيرة، انتظر لا تقوم لقضاء ما فاته حتى يسلم الإمام التسليمتين جميعا. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يقضيه الإنسان آخر صلاته، لأن إتمام الشيء بآخر، ولهذا قال: فأتمه. وعليه فإذا أدركت مع الإمام صلاته صلاة العصر ركعتين فقد فاتت ركعتان. إذا قمت بقضائهما فاقرأ الفاتحة فقط ولا تقع معه غيره، لأن آخر الصلاة يقتصر فيه على الفاتحة. وهذا أيضا كقوله في بعض آثار الحديث: وما فاته فقه، لأن قوله فقه يعني أتمه. الحديث يفسر بعض والقضاء يأتي من معنى الإتمام في اللغة العربية، كما في قول الله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن يعني أتمهن. أما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أحبه وأحب إلى الله. ففيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه كلما كبر الجمع في الصلاة فهو أفضل، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. المسألة الثانية أنه إذا دخل رجلا وقد فاتتهما الصلاة فإنهما يصليان جماعة، لأن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة وحده، أحسن من كونهما يتفرقان الواحد يصلي وحده. وما ذهب إليه بعض الناس من أنه إذا دخل رجلان لا يصليان جماعة بل يصليان كل واحد منفردا فهو غلط، غلط عظيم واضح، لأن الرسول يقول: ما كان أكثر صلاة رجل مع رجل أكثر من صلاة وحده، وهذا عام. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل قد فاتته الصلاة قال: من يقوم مع هذا فيتصدق عليه ويصلي معه؟ إذا كان أمر أن يصلي هذا الرجل مع الرجل مع أنها نافلة، كيف إذا كانت فريضة؟ وهذا من غرائب العلم ومن أقصى الفهم، أن يقال: إذا دخل اثنان فهذه الصلاة لا يصليان جماعة، وإن دخل واحد يقوم واحد من المسجد يصلي معه. هذا قلب للمعلومات وللحقائق، وهو خطأ واضح. يجد دليل قول النبي بن مسعود رضي الله عنه: دخل يوم من الايام ومعه اصحابه وكان الناس قد صلوا فرجع فصلى في بيت. فيقال: اولا اذا ثبت على احمد عن ابن مسعود فقد نقل عن ابن مسعود خلافه ايضا، قد نقل عنه انه دخل والناس قد صلوا مع اصحابه فصلى بهم جماعه، فيقول لابن مسعود بهذا قولا. ثانيا: لو فرض ابن مسعود ما عند اثبت به نقل واحد ورجع وصل بأصحابه، هذا له احتمالات، لعل المسعود يمكن رجع لأن يقال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى مع جماعة، رجع ربما يقول إمام المسجد: ليش ما صلى ابن مسعود إلا إذا انتهى الصلاة فيصلي وأصحابه، ما الذي فيه؟ ليش ما صلى وراءه؟ رجع لئلا يقول الناس: إذا كان هذا ابن مسعود تفوت الصلاة فيتهاون الناس بهذا، لأن إذا تهاون الصحابي فغيره من باب أولى. المهم هذه القضية أيضا احتمالات كثيرة. ثم لو فرض هذا رأي ابن مسعود، أنا أقول برأي ابن مسعود الذي ليس قولا وإنما هو مجرد فعل يحتمل احتمالات كثيرة، أو نأخذ بقول محمد رسول الله؟ محمد رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وهذا يعم جميع الحالات. المهم يا إخواني أن الرجل مهما بلغ في العلم مهما بلغ في الحديث لا يسلم من خطأ، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين صوابه. فكون الإنسان مجادع انتصارا لشخص معين أو لرأي معين بغير حق هذا من شأن الكفار والعياذ بالله، يعني فيه تشبه منه، لأن الكفار يقولون: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. يجب على الإنسان أن يرجع الحق أينما كان ومن أي شخص جاء. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فيه دليل على ثبوت المحبة لله عز وجل، أي أن الله يحب، جعلنا الله وإياكم من أحباب. ونعم أن الله يحب ويحب، يقول عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالله تبارك وتعالى يحب من الأعمال ما يحب، ومن الأشخاص ومن الأماكن. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في مكة: أنت أحب البقاع إلى الله. فالمؤمنون أهل السنة وجماعة يقولون: كل صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله فإننا نقبلها ونؤمن بها ونعتقدها ثابتة لله مهما كان. فيجب علينا أن نقول إن الله تعالى يحب وإنه يحب عز وجل. وألذ شيء للإنسان محبة الإنسان. في بعض الأحيان يكون قلبه فارغا إلا من ذكر الله، يجد في قلبه محبة ولذة مع الله عز وجل لا يساويها أي شيء في الدنيا. وأحيانا تستولي عليه الغفلة وتمر به الأيام وهو لا يحس بشيء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. أي أي غلط، هل غلط مني؟ غلط سمع كلام. دخل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارمطني بإسناد ضعيف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. قدم الإمام المؤلف رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمامة. الأول في إمامة الأعمى، هل يجوز أن يكون الأعمى إماما للمبصرين؟ فقد دل الحديث الأول على أنه يجوز أن يكون الأعمى إماما للمبصرين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلق ابن أم مكتوم يصلي بالناس وهو رجل أعمى، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. فإذا كان رفقة معهم أعمى وهو أقرأهم بكتاب الله فهو حق بالإمام. لكن لو التوى أعمى وبصري في التقديم، لأن كان كلهما في القراءة سواء أو في السنة أو في السن، فإن البصير أولى، لأن البصير أشد ضبطا للقبلة من الرجل الأعمى. فالرجل الأعمى ربما يتيام أو يتياسر، حتى لو عجلته أول ما تعجله في الصلاة ربما يتغير. لكن على كل حال العمى لا يمنع من الإمام. وأما الثاني فهو هل يشترط للإمام أن يكون عدلا مستقيما في دينه أو لا يشترط؟ والصحيح أنه ليس بشرط، وأنه يجوز أن يكون الفاسق إماما في الصلاة كحالق اللحية مثلا وشارب الدخان، يجوز أن يكون إماما، لأن كل من صحت صلاته صحت إمامته، إلا المرأة فلا تكون إماما للرجال. وأما ما عدا ذلك فكل من صحت صلاته صحت إمامته. ولكن لو اجتمع رجلان كل منهما فاسق من وجه، فرجل يشرب الدخان ورجل حالق اللحية، فأيهما يقدم؟ يقدم شارب الدخان على حالق اللحية، لأن حالق اللحية مجاهر والعياذ بالله في المعصية، فإنه يقول للناس الذين يقابلونه: اشهدوا أنه عاصي للرسول،

كانت لي بواكير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. حديث في بيان الجمع والسفر. الجمع في السفر جائز سواء كان الانسان نافلا او سائرا، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه جمع في مكه في حجه الوداع وهو نازل للأرض في حديث ابي كحيب رضي الله عنه. لكن الافضل للمسافر اذا كان نازلا ان لا يجمع الا لحاجه، واما اذا كان سائرا فالافضل ان يجمع. ولكن هل يجمع جمع تقديم او جمع تاخير؟ ينظر للايسر والاسهل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا زالت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم ارتحل. واما اذا ارتحل قبل ان تفيض الشمس فانه يؤخر الظهر الى العصر لان ذلك ايسر له. فكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتبعه الايسر. هذا من اسباب الجمع. من اسباب الجمع ايضا المرض. اذا مرض الانسان وصار يحق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها فانه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تاخير الايسر له. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المدينه من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلقى الحرج والمشقة في ترك الجمع. ومن ذلك أي من متطلبات الجمع المطر. إذا كانت السماء تمطر في النهار أو في الليل وكان المطر يبل الثياب، يعني أن الثياب تربط من الماء، فإنه يجوز له الجمع سواء في وقت البرودة الشديدة أو في وقت البرودة الخفيفة، لأن العلة هنا هي المطر. فإن كانت السماء قد أقلعت نظرنا إذا كان المطر قد خلف وحلا ومشقة بالحضور إلى المسجد جمع أيضا من أجل الوحل، لأن هذا مشقة أن يحضر الناس من الجوف إلى المساجد مع الوحي. هذه من أسباب المرض، من أسباب الجمع. من أسباب الجمع إذا كان هناك شغل يشغل الإنسان بحيث يكون مثلا في دراسة وقصة تقوم في وقت الصلاة ويشق عليه أن يدع ويذهب إلى المسجد أو يبقى يصلي فله أن يجمع. وهذا يحتاج الناس إليه في غير هذه البلاد، لأن هذه البلاد ولله الحمد إذا عدا خرج الناس يصلون، لكن في بلاد أخرى إما في بلاد كفر وإلا غيرها تكون وقت الدراسة في وقت الصلاة. يشق على الطالب أن يذهب من الفصل ليصلي وربما لا يرخص له، فمثل هذا يجوز له الجمع. على أن هؤلاء الذين يلبسون لهم جمع من وجهين. الوجه الأول أنهم مسافرون يترخصون برخص السفر، والوجه الثاني أنهم يشق عليهم مقابلة القاعة من أجل الصلاة. والضابط في الجمع أنه كلما شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة بوقتها جاز له جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لعموم قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج